حالي سهراني وانت لا وحدك سهران منك انا كتير زعلاني وانت مني كتير زعلان وحدي لا حالي سهراني وانت لا وحدك سهران منك انا كتير زعلاني وانت مني كتير زعلان اترك الزعل خلي الامل يرجع الماضي اللي رحل قمري في ليلة